الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ بشرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحب أن أذكر أمرين. الأول، أن يهتم طالب العلم اهتماما بليغا بما يختار من الكتب، فإن الانتقاء سبيل الارتقاء. فمثلا لا يصلح للإنسان أن يبدأ بشرح أو يبتدي بشرح كتاب التدمرية ولما يقرأ رسالة الواسطية أو شرحا للواسطية، لأن ذلك سيصعب عليه، وربما تسول له شياطين الإنس والجن ترك طلب العلم. ولكن لو أنه مشى بالسلم العلمي فإنه يصل. ولهذا أحب أن أنبه أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتب شيخ الإسلام فيفهمها أن يتدرج على النحو الآتي، وأنا أتكلم في الكتب العقدية، في الكتب المؤلفة لشيخ الإسلام ابن تيمية في باب الاعتقاد. فأول ذلك عليه أن يبتدئ بالواسطية، والرسالة الواسطية أرسلت إلى واسط، ومحتوى هذه الرسالة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليس فقط في باب الأسماء والصفات، وإنما مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان فيه تركيز في باب الأسماء والصفات. وكان المقصود الأعظم من هذا الكتاب هو بيان وسطية أهل السنة في الاعتقاد، فهو اسم على مسمى، أرسلت إلى واسط وسميت بالواسطية، وهي عقيدة لبيان الوسطية. ثم إذا أتقن طالب العلم هذا الكتاب فهما ودراية ينتقل إلى الكتاب الآخر الذي ألفه شيخ الإسلام، وهو الحموية. وذلك لأن بعض الناس يشنشنون، وهذه هي حالة أهل البدع، أنهم لا يجدون دليلا فيريدون أن يغبروا على الحق بقيل وقال، فيقولون إن ما في الواسطية هو كلام ابن تيمية، وجاءت هذه الرسالة الحموية كاسمها أيضا مناسبة لمسماها، فإن محتوى الرسالة بيان أن العقيدة المذكورة في الواسطية إنما هو مفهوم منقول مدلول عليه من كلام السلف الصالح رضوان الله عليه، ففيها الاحتماء بكلام السلف للاستدلال في باب الاعتقاد، وحمية لمنهج السلف الصالح في باب الاعتقاد، وأن الإنسان لا يتعصب لاعتقاد مبني على المنطق أو القياس أو الذوق أو الوجد، وإنما يتعصب للعقيدة السلفية التي نقلت عن أئمة السلف، وعلى رأسهم الصحابة، والتابعين ومن تبعهم حتى الأئمة الأربعة ومن بعدهم من أئمة السنة. هذه خلاصة تركيز كتاب الحموية، إنما هي نقولات عن أئمة السلف ومواقفهم في باب الاعتقاد. وإذا ترسخ لطالب العلم العلم بالاعتقاد وأن هذا هو منهج السلف الصالح، حينئذ يحتاج إلى الأمر الثالث، وهو كتابنا هذا التدمرية. والتدمرية رسالة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تدبر، وهي منطقة في شمال الجزيرة العربية، وهي أيضا جاءت موافقة لمسماها في نظري وقياسي، فهي أرسلت إلى تدمر وهي تدمر العقائد الفاسدة، لأنها فيها البيان الشافي الكافي لكسر ودق عنق ومسائل ورؤوس اعتقادات الفرق الضالة. الإنسان إذا اعتقد العقيدة الصحيحة يحتاج إلى الحماية، هذه الحماية المعنوية في المسائل العلمية لابد أن تكون لمعرفة كيفية رد الشبهات الواردة على العقيدة السلفية. إذا قرأ شيء الإنسان التدمرية بإذن الله جل وعلا لا يقف أمامه أي شبهة من شبهات أهل البدع. ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب شرح الأصفهانية، وهو الكتاب الرابع، ويمكن أن يقرأ كتاب نقض المنطق في هذه المرحلة أيضا، كتاب نقض المنطق. ثم بعد نقض المنطق ينتقل إلى كتاب منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية. بعد ذلك ينتقل إلى الكتاب العظيم الذي ألفه في الرد على الرازي، ما اسمه؟ لا، الثاني، نقض منهاج التأسيس، منهاج التأسيس، يعني هذا كتاب عظيم ومن أفضل طبعاته الطبعة التي أخرجت في مجمع الملك فهد. ثم يبدأ بالدرء وهو الكتاب السابع، ثم يبدأ بكتاب شرح الأصفهانية، لا في الصفدية، الأصفهانية ذكرنا، يبدأ بكتاب الصفدية في كسر الأصول الفلسفية، وأخيرا الرد على المنطقيين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجواب الصحيح. هذا ما يتعلق بالتدرج في الكتب العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الواسطية، فالحموية، فالتدمرية، فشرح الأصفهانية، خامسا نقض المنطق. طبعا هذه الكتب بعضها قد تكون موجودة في مجموع الفتاوى. بعد نقض المنطق ينتقل إلى نقض، ثم ينتقل إلى كتاب الدرء، منهاج السنة النبوية عفوا، ثم النقض، ثم الدرء، ثم الصفدية، ثم الرد المنطقيين، وأخيرا الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبهكم إليه هو أنكم حينما تبتدئون بقراءة أي كتاب أن تأخذوا تصورا ذهنيا، فإن التصورات الذهنية لمسائل الكتاب يجعل طالب العلم يمشي في فهم الكتاب بسلاسة من جهة، ولا ينسى مسائل الكتاب من جهة أخرى، وهي التي يسميها بعض العلماء تشجير الكتاب. فمثلا لو قال لنا قائل ما هي الخارطة الذهنية لكتاب التدمرية، يعني هذا الكتاب مبني على ماذا؟ نقول هذا الكتاب من حيث الأصل مبناه في الاعتقاد، إذن فله جذع واحد يتفرع عنه ساقان. الأصل الأول الكلام في باب الأسماء والصفات، الجذع الثاني في الكلام في القدر. وحتى نتصور كل جذع فلا بد أن ندرك أن الجذع الأول الذي فيه الكلام على باب الأسماء والصفات مبني على أصول ومبني على قواعد وضوابط، من أتقنها وضبطها فإنه يتقن ويضبط بإذن الله تبارك وتعالى الرد على أهل البدع. ففي الجذع الأول الذي هو باب تحقيق الإثبات للأسماء والصفات مبناه على أكثر من 10 قواعد، أهم هذه القواعد أن لا تنسى 4 أمور: لا تنسى أن القول في الصفات كالقول في الذات، لا تنسى، وهذا الغصن الثاني، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأمران الآخران المثلان، لا تنسى مثل الروح فكن منها على ذكر وذكر، ولا تنسى مثل الثاني الذي هو ما في الجنة. هذا ما يتعلق بالشق الأول من محتوى الكتاب. الشق الثاني من محتوى الكتاب وهو فيما يتعلق بالقدر، فإنه مبني على جذع قوي وهو نفي التعارض بين القدر والشرع. لا تعارض بين قدر وشرع، لما؟ لأن الكل من الله تبارك وتعالى. ثم هذا القدر وباب القدر مبناه على 4 أمور، وهي التي تسمى بمراتب الإيمان بالقدر. فهذه هي خلاصة أو الصورة الذهنية لمحتوى هذا الكتاب. وحتى نستطيع إنهاء الكتاب في 3 أيام فأنا لا أعلق إلا على ما يحتاج إلى تعليق، وهذا لا ينضبط. كيف أعرف ما الذي يحتاج إلى تعليق وما الذي لا يحتاج إلى تعليق؟ هذا يتبين أن أحدكم إذا لم يفهم عبارة يرفع يده بس، فحينئذ أعلق وإلا فنمشي. اتفقنا على هذا إن شاء الله؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذه الألقاب لشيخ الإسلام ابن تيمية هو حري بها، ولكنه رحمه الله ما كان ليرضى بمثل هذه الألقاب، وإنما هذه الألقاب من تلامذته، وكان إذا جاءه رجل وأثنى عليه يقول أنا المكدي وابن المكدي، هكذا كان أبي وجدي. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو شيخ الإسلام. ما معنى شيخ الإسلام؟ من يعرف؟ غريب السؤال الظاهر. ها؟ نعم، شيخ من شيوخ الإسلام. لا، ما نوع الإضافة يعني؟ هذا كان شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه يقول في كتابه الرد على الماتريدية، وقال شيخ القرآن وقال شيخ القرآن. فقال له أحد المناقشيه في الماجستير وهو شيخنا الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام الحرم المدني، قال له ما معنى شيخا في القرآن شيخ القرآن؟

ينقسمون من حيث العموم إلى قسمين: أهل سنة واتباع وأثر، وأهل قياس ورأي ونظر. ثم إن أهل القياس والرأي والنظر ينقسمون إلى قسمين: قسم يسمون بأهل المنطق والفلسفة، وقسم يسمون بأهل الوجد والذوق. ثم إن كلا من هذه الأقسام تنقسم إلى أقسام متعددة، فالمناطق أقسام، والفلاسفة أقسام، وأهل الذوق والوجد فرق متعددة، وإلى يومنا هذا غير متناهية. نعم. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وقد ذكر هذا سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب. نعم. وإذا كان كذلك، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا يعني نوع تمهيد، أنه لا بد للإنسان أن يدرك أن ما يتعلق بالصفات فإنها ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق، وصفات نقص بكل وجه، وصفات محتملة للكمال بوجه، محتملة للنقص من وجه آخر. الله تبارك وتعالى يثبت له صفات الكمال المطلق، وينفى عنه صفات، يثبت له صفات الكمال المطلق من كل وجه، وينفى عنه صفات النقص المطلق من كل وجه. أما ما يتعلق بالصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، فهذه لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا بقيد. هذا من حيث التصور الذهني للصفات، سواء كانت هذه الصفات معنوية أو كانت هذه الصفات صفات ذاتية خبرية، فإنها لا بد أن تكون دائرة بين أحد هذه الأنواع الثلاث: إما كمال مطلق، وإما نقص مطلق، وإما كمال من وجه ونقص من وجه. وهكذا فيما يتعلق بالأمر والشرع. الأمر والشرع أي أمر كان وأي نهي كان، إما أن يكون مبنيا على الحكمة، وإما أن لا تكون مبنية على الحكمة. وحينما يتأمل الإنسان في شرع الله تبارك وتعالى يستيقن أن شرع الله تبارك وتعالى مبناه كله على الحكمة. وهذا دليل أن الله جل وعلا الموصوف بالكمال هو الذي شرع لنا هذا الشرع، فلا بد أن يكون أيضا فيه كمال الشرع، لأنه من الذي وصف بالكمال وهو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يستيقن العبد أنه لا يمكن أن يكون ثم نقص في الشرع، لأنه صادر ممن هو موصوف بالكمال جل في علاه. ومتى ما نقص عند الإنسان نظره في الكمال لله سبحانه وتعالى، ينقص نظره في شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك تجدون أن الخائضين في باب التوحيد، في باب الأسماء والصفات، بعقولهم خاضوا في شرع الله بعقولهم، والمتمسكين بالآثار في باب الأسماء والصفات تمسكوا بالآثار في باب الشرع. ومن قدم ذوقه ووجده في باب التوحيد والأسماء والصفات قدم ذوقه ووجده حتى في باب الشرع، لأن بينهما ارتباطا وثيقا. نعم. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. التوحيد يمكن أن يقسم إلى قسمين باعتبار، ويمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار، وهذا ليس تناقضا، هذا ليس تناقضا، وإنما هذا التقسيم بناء على الاعتبار. فإذا نظرنا إلى العلم والعمل فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات علمي، ما يبنى عليهما من توحيد الألوهية إيش؟ عملي. إذا نظرنا إلى أن التوحيد دائر بين العلم والعمل فإنه ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي توحيد عملي. أيهما أسبق؟ العلمي أسبق، ولكن أيهما الغاية؟ ولذلك الله جل وعلا قدم الغاية على العلم، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة من أي أنواع؟ والاستعانة، لاحظ هذه علمي ولا عملي؟ كل كلاهما عملي، عملي وعملي، لكن الثاني الذي هو الاستعانة، الاستعانة فيها جانب علمي فأخر، وإلا هي تكون قبل العبادة، فيها جانب علمي أخر. وأيضا لو نتأمل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله علمي ولا عملي؟ لا عملي، لأن الحمد، لكن رب العالمين هذا علمي، الرحمن الرحيم علمي، مالك يوم الدين علمي. فدائما المقصود في التوحيد هو التوحيد العملي، المقصود من التوحيد هو التوحيد العملي. من أتى بالتوحيد العملي وهو صرف العبادة لله تبارك وتعالى رجي له أن يكون أساسه العلمي في التوحيد قويا ومتينا. نعم. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص. وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. فأما الأول، يعني أكثر من خمسة مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون هذا إخلاص إيش؟ عملي. قل هو الله أحد إخلاص علمي. نعم. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذه القاعدة الأولى لا بد أن نحفظها كحفظنا لأسمائنا. القاعدة الأولى، يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. لما؟ لأن هذا الباب باب غيبي لا يمكن الخوض فيه لا بالعقول ولا بالآراء ولا بالقياسات ولا بالذوق ولا بالوجه. هذه القاعدة الأولى، وأنت إذا حفظت هذه القاعدة تستطيع أن تناقش أي إنسان، أدخل يدك في جيبك وأخرج، قل له قل لي بقياسك ورأيك وذوقك ووجدك ما الذي في يدي، هل يستطيع؟ كل ما سيقوله توهم وخيال، لأن العقل له حدود، وحدود العقل المدركات بالحس الذي يسمونه بالآلات الخمس، أو حدود العقل المدركات بالقياس. الله جل وعلا لا يدرك، لم نره، لم نسمع خطابه مباشرة، ولا يمكن أن الإنسان يتحسس ولا يتذوق، وإنما العلم به سبحانه وتعالى علم فطري، علم يجده الإنسان من نفسه، وعلم يراه الإنسان من حيث الآثار، وليس الله جل وعلا له مثيل فيقاس به، فكيف إذن يمكن إدراكه بالعقول؟ لا يمكن أبدا، هذه قاعدة. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. طيب، من يفرق لنا بين التكييف والتمثيل عشان ما يجينا النوم؟ ترى أنا أحبكم جدا، تدرون أنا أحب الطلاب اللي يحضرون الفجر، ودائما أميزهم، وإذا استمريتم هكذا نسوي دروسنا كلها الفجر إن شاء الله. نعم، من يفرق لنا بين التكييف والتمثيل؟ تفضل. نعم، أحسنت. إذن التمثيل أن يمثل الإنسان الصفة بصفة أخرى معينة، أن يمثل الإنسان الصفة بصفة أخرى معينة مشاهدة. أما التكييف أن يقول الإنسان إن للصفة كيفية متخيلة ليست مشاهدة ولا مرئية. والواجب في باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات البعد عن التكييف والبعد عن التمثيل. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، جاء نفي المثلية. هل جاء نفي الكيفية؟ طبعا لا، بلفظه لم يأتي، لكن نفي المثلية دليل على أننا نحن لا يمكن لنا أن ندرك الكيفية، ولكن لم يأتي نفي الكيفية لأن الله لصفاته كيفيات نحن لا نعلمها. عرفتم الآن الفرق؟ لصفات الله كيفيات نحن لا نعلمها. الله له ذات، وهذه الذات لها كيفية، نعم، كيف هي لا نعلم. كذلك له صفات، ولهذه الصفات كيفيات نحن لا نعلمها. ولذلك الله لم ينفي الكيفية، إنما نفي المثلية. ونفي المثلية في حق ربنا تبارك وتعالى يجعلنا نحن نعتقد أن الله جل وعلا ينفى عنه الكيف الذي نحن نتخيله. كل ما يتخيله الإنسان كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله فهو فوق خيال المتخيلين. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الإلحاد هو في اللغة الميل، الإلحاد، ومنه اللحد، سمي اللحد لحدا لماذا؟ لأنه ميل إلى جهة القبلة، وصح الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. ومعنى الإلحاد هنا: وذروا الذين يلحدون يميلون في أسماء الله تبارك وتعالى. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد ذكر أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم وغيره أن أبوابه متعددة. الأول وأعظم باب وأشر باب هو نفيها وردها كلها، لا يقر لله لا باسم ولا بوصف. الثاني من أنواع الإلحاد أنه يقر باللفظ، يقر باللفظ وينفي المعنى. تقول له: من أسماء الله الرحمن، يقول: نعم من أسماء الله الرحمن. تقول له: إذن هو موصوف بالرحمة، يقول: لا. لاحظ، يقر باللفظ دون المعنى. النوع الثالث: من يقر باللفظ، يعني بلفظ الاسم والصفة ولكنه يفسرها بتفسير آخر غير المراد شرعا. يعني الثاني ما يفسر، يقول هذا الاسم أثبته ليس له معنى، الثالث لا، يثبت الاسم ويثبت المعنى ولكن يثبت له معنى غير المراد شرعا. الرابع من أنواع الإلحاد هو تسمية الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه، لا في كتابه ولا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هنا دائما يعني كنت أسمع من مشايخي عبارة، وهذه العبارة نفعتني جدا في هذا الباب، وأنا أريد أن أنقلها إليكم. إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات إيش؟ وجود لا إثبات تكييف. ما معنى هذه العبارة؟ هي نفس العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام، إثبات بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ما معنى إثبات وجود لا إثبات تشبيه؟ تأملوا معي هذه العبارة حتى نفهم. باب الأسماء والصفات عندنا إثبات وجود لا إثبات تكييف. لو جاءنا نص أن الله تبارك وتعالى له يد، نقول نعم له يد، نثبت لله وجود اليد، ندرك معانيها. إذن نثبت وجودا وندرك المعنى ونفرق بين الوجه واليد، هذه صفة وهذه صفة. لكن إثباتنا للصفة إثبات وجود لا إثبات تكييف. فلو قال لنا قائل كيف يده؟ ما نعلم. وخذوا هذا المثل، أنا في نظركم إن شاء الله صادق صح؟ إذا أخبرتكم أن في يدي شيئا، الآن تثبتون وجود شيء في يدي ولا لا تثبتون؟ ممتاز، إذن الآن أثبتتم إثبات وجود. طيب كيف الموجود في يدي؟ لا تعلمون. تأملوا معي الآن، هذا يسمى إثبات وجود لا إثبات تكييف. فكلكم أثبتتم أن شيئا موجودا في يدي، كيف هو لا تعلمون. إذن نلاحظ الآن، متى نعلم الكيف؟ إذا جاءكم مع الخبر العلم بالكيفية. فجاءنا الخبر عن الله ورسوله في الصفات، ولم يأتنا الخبر عن كيفية الصفات، فنصدق بالخبر تصديق وجود للشيء المخبر عنه، ونقف عن التكييف حتى يأتينا الدليل، ولم يرد الدليل في التكييف. فإذا إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. أخبرتكم أن في يدي شيئا فصدقتموني، ولم أخبركم ما هو الشيء الموجود في يدي فتوقفتم عن الكيف. لكن لو أني قلت لكم إن في يدي درهما، الآن أصبح الخبر عندكم إثبات وجود وتكييف. إذن فرقنا بين إثبات الوجود وبين إثبات التكييف. نعم. كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. هما بابان في من أبواب الضلالة في باب الأسماء والصفات، بابان من أبواب الضلالة، أعظم بابين من أبواب الضلالة في باب الأسماء والصفات. الباب الأول باب التمثيل والتشبيه، وهو مقدم على الباب الثاني الذي هو باب الإلحاد والتعطيل. لماذا باب التمثيل والتشبيه مقدم على باب الإلحاد والتعطيل؟ لأنه ما من إلحاد ولا تعطيل إلا وسببه وعلته التشبيه والتمثيل. فهمتم الآن؟ لذلك الله جل في علاه الذي كلامه من أبلغ الكلام جاء ليس كمثله شيء، نفى كل خيال عن ذهن الناس الموجودين، ثم جاء بالإثبات وهو السميع البصير، ومع ذلك ضل من ضل لأسباب راجعة إلى أنفسهم وخبايا سيئة في نفوسهم. نعم. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التثبيت من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه القاعدة الثانية احفظوها أيضا، تقولون في القاعدة الثانية: إثبات الصفات في المنقول مفصل، والنفي في المنقول مجمل. إذن الصفات الواردة في الكتاب والسنة في باب الإثبات مفصل: الله الواحد القهار، الواحد العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، تأمل معي، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، كما سيذكر المصنف الآيات. إذن ما جاء عن الرسل في باب الأسماء والصفات في الإثبات مفصل، وفي النفي مجمل. ومن هنا لا بد أن ندرك، يعني تحط له ملاحظة أو ذيل للقاعدة: وما ورد من النفي المفصل فإنما هو لحاجة، إما لنفي توهم أو لنفي نقص فيأتي الرد المفصل، وإلا الرد الأصل أن النفي مجمل. فما جاء وما ورد من النفي المفصل فهو لحاجة، وهذه الحاجة إما لدفع توهم وإما لرفع نقص. نعم. كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. إذن نفي السمي هنا تضمن نفي أمرين: الأول نفي المساماة في المنزلة، نفي المساماة في المنزلة، والثاني نفي المثلية والشبه في الذات والصفة، في الذات والصفة. ونحن لو جمعنا ما جاء من النفي فنجد أن أصول النفي الوارد في الكتاب والسنة على كم آية؟ هذه الآية الأولى: هل تعلم له سميا، والثانية: ليس كمثله شيء، والثالثة: لم يكن له كفوا، والرابعة: فلا تجعلوا لله أندادا. أربع. تأملوا معي: نفي السمي، نفي المثلية، نفي الكف، ونفي الندية. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة فكيف يتصور بعد ذلك المثلية في الجزئيات من الصفات؟ لا يمكن، لأن التماثل في الصفات الفردية مبناه على التماثل في هذه الأمور الأربعة. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة يستحيل عقلا وجود التماثل. هم يدعون العقل لكن أين عقولهم؟ والله الواحد يتعجب. إذا قيل إن هذا الشيء ليس له سمي، ليس له مثيل، ليس له كفؤ، ليس له ند، كيف إذن يمكن أن يتصور أن يد فلان يساوي يد هذا؟ ما يمكن عقلا، لا يمكن، لأنه إذا من الناحية العقلية إذا انتفت المثلية في الذات، انتفت المثلية في الصفات، انتفت المثلية في المنزلة، انتفت الضدية، ما يمكن التماثل، ما يمكن التماثل.

وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا تأملنا هذه الآيات نجد أن صفات الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين، وهذه لا بد للإنسان أن يدركها، لأن المناقشة أو يعني الحديث مع أهل البدع إذا لم يكن الإنسان فيها على علم ربما يضل. صفات الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وقد تكون الصفة، وهذه نقطة مهمة، قد تكون الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. الصفات الذاتية مثل العلم، الحياة، الإرادة. الصفة الفعلية مثل المجيء والإتيان والرضا والحب والبغض والسخط. الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، الصفة الذاتية اتصف الله بها أزلا وأبدا، يتصف الله بها أزلا وأبدا. الصفة الفعلية يتصف الله تبارك وتعالى بها وبضدها، يتصف الله تبارك وتعالى بها وبضدها. الفرق الثاني، الصفة الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، الصفة الفعلية لها تعلق بالمشيئة. فالله جل وعلا يجيء متى شاء ولا يجيء متى شاء، يرضى متى شاء ويبغض متى شاء. أما الحياة والعلم فهذه ما لها تعلق بالمشيئة. ثم الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين، الصفات الذاتية منقسمة إلى قسمين، صفات ذاتية عقلية، أي بمعنى أن العقل يثبتها مع ورود النقل، طبعا لأن العقل يمكن له أن يثبتها. هل يتصور إله خالق لهذا الكون بدون علم؟ عقلا ما يتصور. هل يمكن أن يتصور إله خالق لهذا الكون بدون قدرة؟ ما يمكن، العاجز لا يستطيع أن يخلق. إذن صفات الذاتية منقسمة إلى قسمين، ذاتية عقلية مثل العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، هذه الصفات الذاتية العقلية. اكتبوا جنبها وهي خبرية لأن الخبر جاء بها. القسم الثاني، صفات ذاتية خبرية محضة، صفات ذاتية خبرية محضة، كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. صفات ذاتية خبرية محضة، كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. في واحد من الطلاب أرسل لي رسالة يقول يا شيخ أرجو أنك ما تتكلم بسرعة. والله ما أستطيع أقل من كذا، ما أستطيع. الظاهر أنا متعود بالسرعة حتى الرادارات تصيدني وتسوي لي مخالفات، فهني أنتم بعد تصيدوني وتسوي لي مخالفات بعد. نعم. لا، الصفات الفعلية نقول الصفات الفعلية الفرق بينها وبين الذاتية أنها يتصف الله بها وبضدها، هذا واحد. والثاني أنها متعلقة بالمشيئة، متى ما شاء الله يفعلها بس. أما القدرة عليها هذه لا شك أنها أزلية. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. يعني الإثبات المفصل يزيد العلم، الإثبات المفصل يزيد العلم، والنفي المجمل يزيد الكمال. طيب لو عكسنا ينعكس، أحسنت، لو عكسنا ينعكس، لو قلنا النفي المفصل يزيد الجهل والعماية، عرفتم كيف؟ والإثبات المفصل لا يورث علما. سأضرب لكم الآن مثالا، الآن أدخل يدي في جيبي وأخذ شيئا آخر مما لا تتصورونه وأضع هذا الشيء أمامكم، أقول إن في يدي شيئا، الآن أنتم تصورتم وجود شيء، صحيح؟ تأملوا معي، كل ما أتيت قلت وهذا الشيء ليس من جنس الخشب ولا من جنس الرمل ولا من جنس كذا ولا من جنس كذا، ازددتم عماية في العلم بالشيء ولا علما في العلم بالشيء؟ شفتوا كيف؟ لكن كلما جاء النفي المفصل كلما زاد الإنسان عماية، وليس هذا المراد. الرسل جاءوا للتعريف، لتعريف العباد برب العباد، ولذلك جاءوا بالإثبات المفصل، وأهل البدع والضلال عكس ذلك، كأنهم يريدون أن يحصل للعباد العماية، نسأل الله السلامة والعافية والهداية. نعم. وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أما أحاديثنا عن الكفار والمشركين ومع الكفار والمشركين، فإن هؤلاء لا يخاطبون في باب الأسماء والصفات، إنما يخاطبون في الربوبية، فإذا أثبتوا الربوبية الكاملة لله عز وجل حينئذ يعرفون بالله تبارك وتعالى من حيث الأسماء والصفات ويدعون إلى الإسلام. وإنما خطابنا مع من يدعي الإسلام من المتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية، طبعا حتى تكونوا على بينة، الفلاسفة، فلاسفة المسلمين، والجهمية كفرقة خاصة وهم نفاة الأسماء والصفات، والقرامطة فلم يختلف علماء المسلمين أنهم ليسوا من المسلمين. انتبهوا لهذه المسألة، المتفلسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام والجهمية نفاة الأسماء والصفات بالكلية والقرامطة الباطنية لم يختلف علماء الإسلام أنهم ليسوا من أهل الإسلام في شيء، وإن انتسبوا إلى الإسلام، مثل اتفاق العلماء العصر اليوم أن القاديانية وإن انتسبوا إلى الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء. فهذه من المسائل الإجماعية، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مع ذلك أجمع علماء العصر من ظهورهم وإلى يومنا هذا أنهم كفار. لكن مع ذلك شبه هؤلاء، رحمك الله، شبه الفلاسفة، شبه الجهمية، شبه القرامطة، هذه الشبه دخلت على الفرق المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام، ولذلك لابد من الرد على هؤلاء. وإذا استطعت يا طالب العلم أن ترد على أصل شبهة الفلاسفة وعلى أصل شبهة الجهمية وعلى أصل شبهة القرامطة، فحينئذ أنت اختصرت الطريق في الرد على البدع الباقين الذين استقوا مياه باطلهم من هذه الأنهار الثلاثة الفاسدة، من هذه الأنهار الفاسدة الثلاثة. هم ماذا يفعلون؟ يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يقول أن الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. الوجود المطلق كما سيأتي إن شاء الله، لكن الذي نريد أن نفهمه أن الوجود المطلق المقصود به هو الوجود الذي لا يتقيد بصفة ثبوتية، هذا يسمى الوجود المطلق. والشيء الذي لا يكون له إلا الوجود المطلق لا يمكن وجوده إلا في الخيال، الشيء الذي لا يمكن وجوده إلا وجودا مطلقا لا يمكن وجوده إلا في الخيال، لا يمكن أن يكون له وجود حقيقي خارجي. ولذلك قول الفلاسفة، قول الجهمية، قول القرامطة، هؤلاء أصحاب الضلالة الثلاثة، هؤلاء الفرق الثلاثة كلهم مؤدى قولهم أن الله ليس موجودا حقيقة، إنما موجود وجودا خياليا، أو موجود وجودا وجوديا، وهي التي يسميه الفلاسفة المتصوفة، يسمونه الوجود، أهل وحدة الوجود الذين صاروا إلى وحدة الوجود. نعم. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. طيب ما الفرق بين الممتنع وبين النقيضين؟ لا بد أن ندرك هذه الاصطلاحات حتى نفهم الكلام. عندنا النقيضان، وعندنا الضدان، وعندنا الممتنع. الممتنع هو الشيء الذي لا يمكن وجوده. لماذا لا يمكن وجوده؟ إما لسبب عقلي وإما لسبب شرعي. والخطاب إذا كان في باب العقليات فقيل ممتنع، فالمراد بالممتنع هنا الممتنع العقلي. يعني مثلا الآن لو قال لنا قائل إن الإنسان حي أو ميت، قلنا إما حي وإما ميت، قال لا في شيء ثالث اسمه لا حي ولا ميت، نقول هذا ممتنع عقلا. فالممتنع هو الشيء الذي لا يمكن وجوده لا عقلا أو شرعا، أو لا عقلا ولا شرعا، هذا من حيث الامتناع. معنى الامتناع، الامتناع إما أن يكون عقليا وإما أن يكون نقليا أو يكون معا. أما الضدان والنقيضان، الضدان هما الشيئان اللذان لا يمكن لهما أن يجتمعا في آن واحد، لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد، ويمكن أن يرتفع أحدهما فيأتي الآخر مكانه، ويمكن أن يرتفع معا، ويمكن أن يرتفع معا ويأتي آخر مكانه. فمثلا لو قال لنا قائل الجدار إما أبيض وإما أسود، فالبياض والسواد الآن ضدان، إيش نسميهم؟ نسميهم ضدين. البياض والسواد ضدان ولا نقول عنهما نقيضان. لما؟ لأنه يمكن يأتي شخص ويقول لا، هل جدار البياض والسواد لا يجتمعان، لكن يمكن يرتفع معا ويأتي لون ثالث فنصبغ الجدار باللون الأخضر، إذن ليس أبيض ولا أسود وإنما هو أحمر، جائز هذا، هذا يسمى الضدان. فالضدان لا يجتمعان ويرتفعان معا ويأتي شيء ثالث مكانه، هذا يسمى الضدان. أما النقيضان في اصطلاح المناطق وفي اصطلاح الفلاسفة، النقيضان لا يمكن اجتماعهما معا ولا رفعهما معا، يعني واحد منهم لازم يكون موجود. لا يمكن لا شمس ولا قمر، وبعدين الجنة ما فيها لا شمس ولا قمر. إذن نقول النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل لا بد من وجود أحدهما إذا انتفى الآخر، بل لا بد من وجود أحدهما إذا انتفى الآخر. مثال النقيضين الحياة والموت، فالشيء إما حي وإما ميت، إذا ارتفع أحدهما جاء الآخر مكانه، فلا يمكن رفعهما معا ولا يمكن وجودهما معا، وإنما لا بد أن يكون أحدهما دون الآخر. طيب مثال آخر، العلو والسفل المطلق، العلو والسفل المطلق وليس المقيد، هما من النقيضين، لا يمكن أن يكون الشيء عاليا مطلقا وهو في السفل المطلق، ولا يمكن للشيء أن يكون في السفل المطلق وهو عال مطلق، ولكن العلو النسبي والسفل النسبي من الأضداد وليس من المتناقضات. أرجو أن يكون هذا واضح، لأن هذا الاصطلاح سيتردد معنا كثيرا، نفرق بين الضدين وبين النقيضين. دائما في باب الأسماء والصفات الحديث مقتصر على النقيضين. نعم، فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. كيف يسلبون عنه النقيضين؟ مثلا ما ضد الرحمة؟ الغضب، فيقولون الله ليس رحيم ولا يغضب. طيب ما ضد القدرة؟ العجز، يقولون الله ليس قادر وليس عاجز. فهمتم الآن؟ عرفت النقيضين؟ يقولون الله لا يوصف لا بالحياة ولا بالموت. طيب إذا قلنا إن الشيء بغض النظر عن ربنا جل وعلا، إذا قلنا إن الشيء ليس بحي ولا ميت، وصفناه بأي شيء؟ بالممتنعات. قلنا هذا شيء ممتنع عقلا، فكأننا نقول إن الله من الممتنعات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأن وصفنا لربنا جل في علا بالنقيضين كأننا نصفه بالممتنعات، لا فرق. ووصف الشيء بالممتنع، وصف الشيء بالممتنع هذه نقيصة ما بعدها نقيصة. نعم، فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم. إذن الوجود والعدم متناقضان، لا تنسى هذا، الوجود والعدم متناقضان، الشيء إما موجود وإما معدوم، ما في بينهم شيء ثالث، فإذا ارتفع عنه الوجود صار إلى العدم، وإذا صار عدما انتفى عنه الوجود. نعم، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. إذن نلاحظ الآن ما علة نفيهم، ما علة سلبهم النقيضين، لماذا سلبوا النقيضين؟ إيش شبهتهم؟ عندهم شبهتان، قالوا إذا أثبتنا له الصفات شبهناه بالموجودات، وإذا نفينا عنه الصفات شبهناه بالمعدومات. قالوا إذن ماذا نفعل؟ قالوا ننفي عنه الصفة الثبوتية والصفة السلبية. ودائما أنا أقول لكم أهل البدع شأنهم كشأن من وقع في حفرة شائكة يريد أن يقفز منها فيقفز منها قفزة يقع في أخرى أعمق منها وأشبك منها وفي مصيبة أكبر منها. فلما فروا من هذه الشبهة التي هم من أجلها نفوا الصفات الثبوتية والسلبية وقعوا في أشد منها. أيوة. وهذا ممتنع في بدائه العقول. لماذا ممتنع؟ لأن وصف الشيء بكون الشيء لا يوصف بالصفات السلبية ولا بالصفات الثبوتية يعني أنه من الممتنعات. وأيهما أنقص؟ لاحظ الآن، هم فروا من الموجودات وفروا من المعدومات. الشيء أن يكون موجودا، الشيء أن يكون معدوما أنقص ولا ممتنع؟ لا، المعدوم أنقص ولا الممتنع؟ الممتنع أنقص من المعدوم. لما؟ لأن المعدوم يمكن إيجاده، الممتنع لا يمكن إيجاده، فصار المعدوم أقل درجة. فهم فروا من الأقل درجة إلى أعمق درجة. طيب كون الشيء موجودا أنقص ولا معدوم أنقص؟ معدوم أنقص. فهم فروا من الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، وفروا من الصفات السلبية إلى الصفات الممتنعة. تأملوا هذا الشيء. نعم. وهذا ممتنع في بدائه العقول. بدائه العقول يعني الأمر البدهي. الأمر إيش؟ البدهي، يعني في بداهة العقول. في بعض النسخ بداهة وفي بعض النسخ بدائه، يعني في بديهة الإنسان. لما تقول لأي إنسان حتى لو طفل صغير تقول له أشياء إما أن تكون موجودة أو معدومة، أو تكون أشياء إما أن تكون موجودة أو معدومة، أو لا موجودة ولا معدومة، يقول لك إيش هاي الثالثة؟ ما فهمتها، ما يمكن. كيف تقول له الشيء إما حي وإما ميت، وإما لا حي ولا ميت؟ قال لا، الحي عرفنا، الميت عرفنا، لا حي ولا ميت هذا ما يمكن. هذا يسمى بداهة العقول، يعني ما يحتاج إلى 1، 2، 3 عشان يفهم، لأن المسألة واضحة. نعم. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. نعم، هذه المسألة مسألة عقلية، هم قالوا بها ولكنهم وقعوا فيها. يعني لما قالوا الله لا يوصف بالثبوتية لأن ذلك يعني شبهه بالموجودات، تعالى الله عن ذلك، ولا يمكن وصفه بالسلبية لأن ذلك يعني أنه مشبه بالمعدومات، تعالى الله عن ذلك، ماذا فعلوا؟ شبهوا الله بالممتنعات. يقول شيخ الإسلام إن كون الشيء لا موجود ولا معدوم ممتنع في بدائه العقول، هذا الرد رقم ألف. الرد رقم باء أن ذلك يؤدي إلى تحريف ما أنزل الله تعالى، هذا رقم باء. ثالثا أن ذلك يؤدي إلى الوقوع في شر من ذلك، وهو التشبيه بالممتنعات، وهذا الرد رقم جيم. ثم أعطاك القاعدة، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. قلنا لهؤلاء المتكلمين من الفلاسفة والجهمية والقرامطة، أنتم ماذا تقولون في سلب النقيضين؟ الآن قلنا النقيضان الوجود والعدم. إذا سلبنا النقيضين قلنا الشيء ليس موجودا ولا معدوما، سلبنا النقيضين. يقول شيخ الإسلام هم سلبوا النقيضين فوقعوا في تشبيه الله بالممتنعات، وظنوا أن هذا ليس تناقضا. قلنا لهم خلاص اتركوا هذا عنكم، ما رأيكم أن نقول بجمع النقيضين الشيء ليس موجود، الشيء موجود ومعدوم؟ اتركوا السلب الآن، إثبات الشيء موجود ومعدوم، أرونا شيئا موجودا معدوما. قالوا لا يمكن، جمع النقيضين غير ممكن. هم يقولون يقولون جمع النقيضين غير ممكن، فننطلق معهم من قاعدتهم فنقول لهم جمع النقيضين غير ممكن، فسلب النقيضين غير ممكن. إذن قاعدتكم مكسرة منتهية، صح ولا لا؟ فسلب النقيضين كجمع النقيضين، ما الفرق بينهما؟ إذا كان جمع النقيضين غير ممكن لأن ذلك يعني إيجاد الممتنعات، وهذا غير ممكن في بداية العقول، فسلب النقيضين كجمع النقيضين، لا فرق. واضح؟ أرجو أن يكون واضح. نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد من موجد، لا بد له من موجد. هذا الرد رقم 4، ألف بات جيم دال. يلا لا خلوها ألف بات تاء ثاء، لأن ابن عباس كره أبا جاد. ألف بات تاء ثاء جيم. يلا. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم أو القدم. إذن نقول لهم في ردنا عليهم الوجه الرابع، نقول لهم علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد. ليش رفعت رأسك؟ سمعت صوت صح؟ هل يمكن وجود الصوت بدون صائد؟ في بدايه العقول أنه ما من فعل إلا وله فاعل، فكيف يكون هذا الوجود بدون فاعل؟ لا يمكن. ونرى هذا الوجود يسير بطريق منظم بديع متقن، لا يمكن لنا نحن الذي ندعي العقول أن نصل إلى واحد من المليون من هذا الإتقان، صح ولا لا؟ طيب إذن لا بد له من موجد، فالعقل يدرك ببداهة العقول أن الموجد لهذا الكون مستغني موصوف بالكمالة، وأنتم تنفون عنه وتسلبون عنه النقيضين فوصفتموه بالممتنعات، فكيف يكون الممتنع وجودا هو الموجد لهذه الموجودات؟ سبحان الله، الممتنع وجود، كيف يوجد هذه الموجودات؟ هذا لا يمكن. لو قلنا لإنسان عاقل، قلنا له إن الصوت وجد بدون صائد، يقول الظاهر هذا أصابه في عقله شيء. طيب قلنا له إن الموجودات وجد من العدم، قال هذا أكيد في عقله شيء. العدم كيف يوجد الشيء؟ لأن العدم كاسمه عدم، فكيف يوجد الشيء؟ قلنا له طيب لا تزعل، العدم ما أوجد الشيء، الممتنع أوجد الشيء. قال هذه أطم من تلك، إذا كان العدم لا يوجد الشيء فكيف بالممتنع يوجد الشيء؟ فهذا رد عليه. واضح؟ نعم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وصفوه بالسلوب، يعني لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، لا داخل العالم لا خارجي، لا متصل لا منفصل، لا كذا لا كذا، لا جماد لا كذا، لا ذهب لا فضة، لا لا لا لا لا لا، كله لا لا لا لا لا، ما عندهم إلا لا لا لا لا بس، ها كلهم ما عندهم إلا لاءات فقط. هذا يسمون الوصف الله بالسلوب. والإضافات، ما معنى الإضافات؟ أي أنهم يضيفون إلى الله الأشياء إضافات من باب الخلق، من باب الإيجاد فقط. نعم. ما يقولون في الذات؟ كيف يعني ما يقولون في الذات؟ هذه الفرق الثلاثة يقولون في الذات، يقولون في الذات. هذا سؤال وجيه. الفلاسفة الجهمية الباطنية قرامطة، يعني ماذا يقولون في الذات؟ يقولون لا نثبت لله الذات. لذلك ماذا قال في بداية الكلام شيخ الإسلام؟ ماذا قال؟ قال ولا يثبتون إلا وجودا خياليا. ولذلك هؤلاء لا يمكن معهم أن ننطلق من قاعدة القول بالصفات كالقول في الذات، لا يمكن معهم الانطلاق إلا من قاعدة أن الموجد لهذه الأشياء لا بد أن يكون موجودا. كيف نثبت وجوده؟ بدلالة أن موجوداته، إذ الموجودات دليل على وجوده جل في علاه، ولا بد أن يكون وجوده حقيقيا لا ذهنيا. إذ قلنا لكم أيها الفلاسفة، أيها الجهمية، أيها القرامطة، إذا قلنا لكم إن المعدوم هو الذي أوجد الموجودات، ماذا تقولون؟ لا يمكن. إذن كيف يمكن للممتنع أن يوجد هذه الموجودات؟ إذن لابد أن يكون الموجد لهذه الأشياء موجودا وجودا حقيقيا خارجيا، ليس وجودا ذهنيا. فإذا مشوا معنا بعد ذلك نستطيع أن نجرهم، وإلا فهم يمشون في جهة وإحنا في جهة. صرت مشرقا وصار مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. نعم نعم، هذا هي هذه القواعد. نعم نعم، أي وصفوا جماعة ابن سينا. ابن سينا في نفسه هو من طائفة من طوائف الرافضة. ابن سينا الفيلسوف الطبيب الفلكي المعروف، هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أجمع علماء ما وراء النهرين أنه كان من أذكياء العالم، ما في علم إلا ويتقن، وأجمع علماء ما وراء النهرين أنه كان من أكثر الناس، فكان ضلالاته عظيمة. ابن سينا يعني نحن لا نعلم على أي شيء مات، عمله الله جل وعلا بما يستحق، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ابن سينا مذهبه هو فرع عن مذاهب الباطنية، فرع عن المذاهب الباطنية، فهو يقول أننا لا نصف الله بالصفات الوجودية. طيب بماذا تصفه؟ قال نصفه بالصفات السلبية، لا كذا ولا كذا، لا كذا ولا كذا. والصفات الإضافية، ما معنى الصفات الإضافية؟ يعني نقول نضيف القدرة إلى الله، نقول الله قادر، لكن هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، لا إضافة توصيف. واضح؟ هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، لا إضافة توصيف، فلا يضيفون إلى الله شيئا من باب الوصفية. نعم. وقد علم بصريح العقل. صبرا صبرا، نعم، عشان احنا اي قاعدة لازم نضبطها بعدين نمشي. بارك الله فيك. ايش الثمرة شيخنا لما يضيفونها تشريف؟ ثمرة قولهم لا نضيفها. ثمرة قولهم انهم ان ايش ايش مرة ثانية؟ ثمرة قولهم ان لا نضيف الصفة الى الله اضافة وصف انما اضافة تشريف. لا، هم لا يضيفون اضافة وصف، لانهم يقولون اذا اضفناه اضافة وصف شبهناه بالموجودات، ونحن لا نثبت الصفات الثبوتية، نثبت الصفات السلبية فقط. فتعارض مع قولهم هذا ظاهر القرآن فيه الصفات مضافة إلى الله، فحتى يفروا من هذه الإشكالية فقالوا هي إضافات تشريف. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون، يقول وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ما معنى الوجود المطلق بشرط الإطلاق؟ قلنا لكم الوجود المطلق بشرط الإطلاق هو الذي لا يكون موجودا إلا في الذهن. كيف؟ أنا سأضرب لكم الآن مثال. لما أقول لكم إن ها هنا في يدي شيئا لا يمكن وصفه بأي شيء من الصفات الثبوتية، هذا يسمى وجودا مطلقا. إيش يسمى؟ وهذا الوجود المطلق لا وجود له إلا في الذهن. حتى أنا لما أفتح يدي ما راح ألقى شيء، إذن أنا تصورت أن هناك شيء موجود، ولكن هذا الموجود لم يمكنني أنا المخبر عنه أن أصفه بشيء، فيسمى الوجود المطلق. فلذلك هم يقولون إن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. كلمة بشرط الإطلاق يعني بشرط أن لا تقيده بصفة ثبوتية. حتى لما أنت تقول الله موجود، لا يقول الله موجود، يقول الله ليس معدوم. عرفت الآن؟ تقول الله موجود لا يصف الصفة الثبوتية، يأتي بعكسها يقول الله ليس معدوم، فيقول إن الله جل وعلا عندهم هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف. هذا هو الواقع العملي عندهم. كنت في أحد الدورات العلمية في تركيا، فجاءني رجل وكنا نتكلم عن استواء الله عز وجل، وبعد أن قرأنا الآيات والأحاديث قال: يا شيخ، أنت تثبت لله مكان؟ قلت له: دعك مني، أنت ماذا تقول؟ الله موجود أو ليس موجود؟ قال: موجود. قلت له: أين؟ قال: لا يقال أين. قلت له: طيب، يعني؟ قال: في كل مكان. قلت له: سبحان الله، قبل دقيقة تنكر علي حيث أثبتت لله العلو وقلت هذا مكان، وأنت الآن تثبت لله عدة أمكنة، فتقول هو فوق السماء، هو تحت الأرض، هو في بطنك مكان وهذا. قال: لا لا لا، ما أقصد هذا. قلت: طيب إيش تقصد؟ قال: يعني الله موجود في قلوبنا. قلت: ها، إذا أنت تثبت لله وجودا ذهنيا، هذا مؤدى قول. لذلك السلف فهموا رحمهم الله هذه المسألة لما قال الإمام ابن المبارك المروزي إمام خراسان. نعم، خلي أخلص الكلام بس. فالإمام خراسان رحمه الله يقول إن هؤلاء الجهمية يريدون أن يقولوا ليس في السماء إله. هذا القول خطره عظيم. لما؟ لأن معناه لما نقول إن الله ليس في العلو يلزم منه أحد أمرين لا محالة، ما في أمر ثالث. إما أن الله، إذا قلنا الله ليس في العلو، إن إما أن الله صار في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا هو القول، إما بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود. وإما القول بأن الله ليس موجودا أصلا، إنما وجوده وجود خيالي، وهذا هو عين قول الملاحدة من الشيوعيين الذين يقولون إن وجود الإله أوجده الناس في عقولهم وليس له حقيقة في الخارج. ما الفرق بين قول الشيوعيين الملاحدة وبين هؤلاء الفلاسفة والمناطق والباطنية الذين يقولون إن وجود الله وجود ذهني؟ لا فرق، لا فرق البتة. فلذلك يقول: علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، الوجود المطلق ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده ذهني. وعند علماء المناطق أنفسهم ما لا يوجد في الخارج فليس له وجود، هذا حتى عند علماء المناطق قاعدة عندهم. فلذلك يقولون هم جعلوا الصفة هي الموصوف، هذه مسألة ثانية. نعم. على كل حال، الله جل وعلا يوصف بأنه موجود خبرا، ولا يلزم من كلمة موجود أن له واجدا كما يتصوره البعض، ذكرناه في بعض دروسنا، قلنا اسم المفعول لا يلزم في كل حال أن يكون له فاعل، وإنما الله جل وعلا موجود، أي بمعنى أن وجوده ثابت، موجود يعني وجوده ثابت، وهو واجد الوجود، وهو واجد الوجود. نعم. قال: وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم. هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن نفهمها، ترى احنا نطول في المقدمات بس إن شاء الله بعدين نمشي. أهل السنة والجماعة يقولون إن هناك ثلاثة أشياء في باب الصفات. كم شيء؟ يقولون هناك المخلوق، المخلوق الموجود وجد بصفة الخلق لله سبحانه وتعالى، وصفة الخلق إنما هي قائمة في الخالق. إذن لاحظ، خالق صفته الخلق أثره المخلوق. كم شيء صار عندنا؟ ثلاثة أشياء: خالق صفته الخلق، مفعول الصفة المخلوق. أما أهل البدع فإنهم يقولون إن الصفة هي الموصوف، الصفة هي الخلق هي الموصوف، وأن العلم هو العالم، فوصفوا الصفة بما يصفون به الموصوف نفسه، وهذه مكابرة للقضايا البدهيات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكل إنسان يدرك الفرق بين العلم والعالم، وبين القدرة والقادر، وبين الإرادة والمريد، هذه أشياء بدهية. فكونهم يقولون الصفة هي الموصوف هذه مكابرة في القضايا البدهيات. نعم. فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. إذن نلاحظ الآن أن هؤلاء وقعوا في، يعني مذهب ابن سينا وأتباعه وقعوا في محظورات عدة، أولها أن إثباتهم لوجود الله ذهني، هذا ألف، قد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. باء أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الصفة هي الموصوف، وهذه مكابرة للقضايا البديهيات أو البدهيات، يجوز هكذا وهكذا. تاء وقعوا في حفرة أخرى، وهي أنهم جعلوا هذه الصفة عين هذه الصفة، فلم يفرقوا بين الصفات، فالعلم عندهم هي الإرادة، والإرادة عندهم هي القدرة، والقدرة عندهم هي الحياة، والحياة عندهم هي السمع، والسمع عندهم هي البصر، وهذه أيضا مكابرة للقضايا الضروريات. نعم نعم. يعني يقولون ما في شيء اسمه الخلق، المراد بالخلق الخالق، ها؟ يقول ما في شيء اسمه القدرة، المراد بالقدرة القادر، فما في عندهم شيء اسمه صفة وموصوف، ما في شيء اسمه عالم وعلم، ما عندهم هذا الشيء. إيش اللي عندكم؟ قالوا عندنا العالم هو العلم والعلم هو العالم، هذه مكابرة للبدهية. كل عاقل ببداهة العقول يدرك الفرق بين الصفة والموصوف. أضرب لك مثال الآن، لو قال لنا قائل إن البياض والسواد والطول والقصر هذه صفات قائمة بالموصوف، كلام صحيح ولا خطأ؟ طيب إذا قال لنا قائل إن البياض والسواد والطول والقصر هي نفسها عين الرجل الأبيض، عين الرجل الأسود، عين الرجل الطويل، عين الرجل القصير، واضح أن هذا مخالف لبداهة العقول، لأن الصفات إنما تقوم بالذات، الصفات قائمة بالذات، فلا يمكن أن نجعل العلم هو عين العالم، لا، العلم صفة للعالم، وهم قالوا لا، العلم عين العالم. نعم. ها؟ اشتملت؟ ما له ثمرة عندهم، وإيش قصدك ما شوكة قولهم؟ عندهم أشواك يا رجل، وين الثمرات هذه؟ نعم، ما هي الشوكة التي جنتها الأمة من هذه المقولة؟ الشوكة التي جنتها الأمة من هذه المقولة الفاسدة وجود الكلابية الذين أنكروا الصفات الفعلية، أنكروا الصفات الفعلية، هذه الشوكة التي نتجت عن هذه المقولة الفاسدة. أما هم لماذا قالوا هذا؟ قلنا لك لماذا قالوا، حتى لا يقعوا في إنكار ما جيء مضافا إلى الله عز وجل. نعم. هم كان قصدهم دفع الشبه، ولا هم كان قصدهم يعني الإلحاد وعدم إثبات لله؟ والله هذا سؤال مهم جدا، أنا لا أشك أبدا، و يعني بعد قراءتي واطلاعي على كتب الفلاسفة والمناطق رؤوسهم المتقدمين منهم المعاصرين ما قرأت لأحد منهم، ولا في كتب الجهمية، طبعا ليس لهم كتب وإنما مذهبهم مندثر وإنما المنقول عنهم، ولا القرامطة. أنا لا أشك أنهم ما أرادوا إلا إفساد الدين، ما أشك أبدا أنهم زنادقة، أرادوا هدم الدين من الداخل فقط، إدخال التشكيك على المسلمين. وإلا هذا لا يمكن أن يكون حتى عند اليهود والنصارى. الآن لو تجي عند اليهودي وعند النصراني وتقول لليهودي والنصراني إن الله موصوف بالممتنعات، يضحك عليك، والله سيضحك عليك. فهذه الأشياء مخالفة حتى لبدائه الديانات الوضعية، بعد مو بس الديانات التي حرفت، حتى الديانات الوضعية لا يقبلون هذا الكلام، لا يقبلون هذا الكلام. فأنا لا أشك أبدا أن مؤسسيهم أنهم كانوا يريدون هدم الدين. يعني أناس سواء كانوا من الفرس أو من الروم أو من بقايا النصارى واليهود دخلوا في الإسلام وأرادوا إفساد الدين، لأنهم نظروا أن الإسلام لا يمكن الانتصار عليه من الخارج. وأنتم تعلمون أن ابن سبأ أصله يهودي، وأن مقولة الجهم أصله يهودي، لأن الجعد ابن درهم الجهم بن صفوان أخذ هذا عن الجعد، والجعد أخذ هذا عن سوسن رجل نصراني، وسوسن هذا درس على ابن أخت لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سلسلة يهودية نصرانية، سلسلة التعطيل. والتشبيه أصلا موجود عند النصارى لكن ليس بهذه الضلالات بهذا القدر. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. المعتزلة يعني رأوا أن نفي الصفات كفر صريح، وفي الواقع أن المعتزلة يعني حتى رؤوسهم وأئمتهم والمشتهرين منهم بالعلم كان أهل عبادة، لكنهم أصبحوا فريسة سهلة للجهمية. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا متحصنين بالآثار. مثل إنسان ما طعم التطعيم الفلاني فذهب ودخل في مكان وبائي فرجع بالوباء، هذا الذي حصل للمعتزلة. فهؤلاء المعتزلة انقسموا إلى من حيث الجملة أثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء، ثم انقسموا إلى قسمين في إثباتهم للصفات، انقسموا إلى قسمين. فمنهم من قال بصريح القول إن هذه أعلام محضة، أسماء الله أعلام محضة لا معاني لها، أعلام محضة لا معاني لها، هي مترادفة في الدلالة على ذات الباري تبارك وتعالى. أبشر بالخير. يقولون أسماء الله العليم القدير السميع البصير أعلام محضة. أنت ما اسمك؟ علي. أنت الآن علي فوق السماء ولا تحت؟ ها؟ ليش؟ أنت علي، ليش تحت؟ علي ما معناها في اللغة؟ معناه العلي الذي فوق. فأنت الآن اسمك علم محض. هل لك من كلمة العلو معناه الحقيقي ولا العالمية فقط؟ فهم يقولون أسماء الله أعلام محضة. مثلا يقولون الله العلي من أسمائه العلي هو في العلو، قالوا لا. من أسمائه القدير له قدرة، قالوا لا. فهمت معنى أعلام محضة؟ إذن يقولون أسماء الله أعلام محضة، هذا الطائفة الأولى يقولون أعلام محضة. طيب ما الفرق بين السميع والبصير؟ قالوا ليس هناك فرق، كلها مترادفات تدل على ذات الله. ترادف يعني أشياء متقاربة تدل على شيء واحد، هذا الترادف في الأسماء. نعم. استدلوا على كلام المشوشي. طيب، ومنهم من قال، هذه الطائفة الثانية، الطائفة الأولى عرفنا ما إيش يقولون، أعلام محضة مترادفة. الطائفة الثانية من المعتزلة قالوا أسماء الله أعلام، ولكن معانيها لا بد من نفيها، أعلام ومعانيها لا بد من نفيها، عليم بلا علم. طيب كيف يعني؟ قالوا العليم يدل على العلم، إذن عليم؟ قالوا نعم، نقول عليم بلا علم. فجمعوا بين أمرين، بين الإثبات الملحق بالنفي، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فجمعوا بين الأمرين معا. مثل إنسان يأتيك ويقول أنت شجاع بلا شجاعة، كريم بلا كرم، عاقل بلا عقل، عليم بلا علم، هذه جنون. جمع بين ايش قلنا؟ الممتنعين، ممتن، جمع بين النقيضين. كيف يكون عليم بلا علم؟ عليم بلا علم في لغة العقلاء لما تكتب عليم بلا علم يساوي جاهل، لكن هم يسفسطون بس عليكم، يسفسطون على الناس، أما عليكم ما يقدرون لله الحمد، فهذه مصيبة. فإذا نحن فهمنا الآن قول المعتزلة، سواء قالوا أعلام مترادفة محضة أو قالوا نثبت هذه الأعلام ونقول عليم بلا علم، أو نقول أن الاسم نثبته دون الصفة، سواء قالوا أعلام محضة بدون المعاني أو قالوا أعلام مع المعنى والنفي، كلها ضلال. أخوكم يسأل ما دليلهم وهل يمكن لأهل الضلالة أن يستدلوا؟ ما عندهم دليل. خذها قاعدة مني، كل من ينفي الأسماء والصفات أي اسم كان أي صفة كانت من أهل البدع ما عنده قاعدة ينطلق منها إلا قاعدة واحدة، زعمه أننا إذا أثبتنا هذا الشيء يلزم منه التشبيه، بس ما عندهم قاعدة ينطلقون منها. قال المعتزلي إننا إذا أثبتنا أن الله له علم، له سمع، له بصر، العبد له علم، له سمع، له بصر، المخلوقات، فيلزم من ذلك أن يكون الله مثل الموجودات، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ظنوا أن هذا اللازم متلازم مع العلم حيثما وجد، مع الحياة حيثما وجدت. فإذا قلنا أن الله عليم والعبد عليم، علم العبد مسبوق بالجهل، فيلزم وجود ذلك في علم الرب، علم العبد ملحوق بالنسيان، فيلزم من ذلك إثبات العلم لله، علم العبد يطرأ عليه النسيان، فيلزم من ذلك إثباته في الله، فظنوا هذه اللوازم موجودة هنا وهنا، فاضطردوا في القاعدة، فنفوا الأسماء، فنفوا هذه الصفات من باب زعمهم أن ذلك يلزم منه التشبيه. كل من نفى صفة انطلق من هذه القاعدة. ولذلك يقول الإمام أحمد في كتابه العظيم الرد على الجهمية، يقول وتمسكوا بآية من المتشابه كله ليس كمثله شيء. بس طيب كملوا الآية مراضين. نعم. ما فهم الفرق بين الاسم المحض ونفي المعنى، وش يترتب عليه؟ لا، في فرق. المعتزلة الذين قالوا إنها أعلام محضة مترادفة قالوا لا معاني لها، خلصنا؟ قلنا العليم، قال لا ما له معنى، السميع ليس له معنى، البصير ليس له معنى، إنما هو علم محض يدل على الله مترادف، مثل شخص أو لا جماعته ينادونه ما اسمك؟ قال حسام. بعد شوي سمعنا الناس ينادونه ضياء، ليش؟ قال والله عندي اسمين. واضح؟ فهم عندهم أسماء الله هذه المتعددة أعلام محضة على الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الطائفة الثانية منهم قالوا لا، نثبت لله الأسماء ولكن معانيها، قالوا نقول نثبت معانيها ولكن بقيد النفي، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، هو نتيجة لا واحدة يعني مؤدى واحد. نعم. وهذا القول، وهذا القول قال به القاضي عبد الجبار المعتزلي، وموجود في كتبه، والزمخشري، وكثير موجود في المؤلفات. بعض الناس يقول أنتم تتكلمون بكلام لا وجود له، هذا موجود ويدرس الآن، موجود ويدرس الآن. نعم. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. أنا كنت أتمنى أن محقق الكتاب كل ما يأتي كلمة موجود في غير هذا الكتاب أن يحيل ويقول انظر كتابه كذا وكذا في رد هذه الشبهة، لكن يعني هذا ما لم يفعله يعني، وهذا من النقص في التحقيق. لكن على كل حال، الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في كتاب درء تعرض العقل والنقل، ولكن أنا لا يحضرني الآن أي جزء منه لأن قراءة الكتاب كانت قديمة. نعم. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. عفوا اقرأ. وهؤلاء جميعهم، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. هذا إيش اللي سميناه حنا؟ حفرة يهربون منها فيقعون في حفرة أعمق منها. نعم. مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني هذه قاعدة عظيمة جدا. الإنسان الذي يمعن النظر يجب عليه أن يماثل بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. الآن لا أسألكم سؤالا، لو جاءنا إنسان عاقل ذو نظر وفكر وروية فقال حياة النبات كحياة الإنسان، الآن هذا هل فرق بين المختلفات ولا ماثل بين المختلفات؟ ماثل بين المختلفات، لأن كل إنسان ببداهة العقل يدرك الفرق بين حياة النبات وبين حياة الإنسان، يدرك، وهؤلاء لم يدركوا. فلذلك ينبغي الإنسان يمعن النظر فيسوي بين المتماثلات، المتماثلات حتى نثبت التماثل، حتى نثبت التماثل فنحن نحتاج إلى ماذا؟ تماثل في الذات، لاحظ، أو التماثل في الصفات، أو التماثل في المنزلة، أو التماثل في الضدية، أو هذه معا. فإذا لم يمكن ذلك، فمثلا لو قال إنسان إن حياة زيد من الناس كحياة عمرو من الناس، نقول ما في بأس، لأن هذا إنسان وهذا إنسان، يمكن أن يكون حياة هذا متماثلا لحياة هذا. لو قال إنسان إن حياة زيد من الناس كحياة الجماد، ما يمكن. نعم. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب. يعني هذا يسمى عند العلماء الاستدلال، الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، الدليل العقلي. أعظم دليل عقلي على وجود الله تبارك وتعالى هو ما يسمى بدلالة السبر والتقسيم أو بدلالة التمانع، دليلان يدلان على وجود الله تبارك وتعالى، وكلاهما موجودان في القرآن، دلالة السبر والتقسيم أو دلالة التمانع. دلالة السبر والتقسيم هو الذي جاء في آية سورة الطور، فلو تأملنا آية سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء، يعني نسبر الأشياء الموجودة فنضع لها القياسات العقلية، نقول وجدت هذه الأشياء بلا موجد، هذا غير ممكن. طيب أوجد الشيء نفسه، هذا غير ممكن في بداهة العقل، غير ممكن. أم خلقوا من غير شيء، غير ممكن. أم هم الخالقون، غير ممكن. طيب لو جاء إنسان وكابر قال لا أنا إحنا أوجدنا أنفسنا بأنفسنا، أو أن الصدفة أوجدت هذه الأشياء كما يقول الفيزيائيون وغيره، نقول أم خلقوا السماوات والأرض، كيف توجد الصدفة هذه الأشياء بهذا الإتقان؟ وأنا أذكر أحد مشايخنا كان يناظر أحد الملاحدة، فقال له الملحد إن مثل وجود هذا الكون كمثل وجود مكتبة أصيبت بالزلزال، فلما جئنا نرفع الكتب وجدنا أن الأوراق اختلطت فوجد عندنا كتاب لم يكن موجودا من قبل. فقال له شيخنا الأمر سهل جدا، أرد عليك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، من الذي أوجد هذه الكتب قبل وجود الزلزال؟ لا بد من موجد حتى قبل هذا. الأمر الثاني، أنا سأتي لك بآلة ضع فيها كل الكتب التي تريد وحركها بأقصى ما تستطيع من الزلازل وسننظر هل ستوجد كتب أم لا يوجد شيء. الأمر الثالث، لو فرض أنه يوجد كتاب، هل ستراه مرتبا أن تقول هذا الفصل لا علاقة له بهذا الفصل، وهذا لا علاقة له بهذا، الأوراق هذه ما لها علاقة بهذا الموضوع؟ هذا كلام فاضي سفسطة. فهذه الدلالة واضح، والطريقة المنطقية أن يقال الشيء إما أن يكون، لاحظنا، إما أن يكون ممكن الوجود، وإما أن يكون ممتنع الوجود، وإما أن يكون واجب الوجود. ممتنع الوجود هو الشيء الذي لا يمكن وجوده عقلا، مثل ما قلنا قبل قليل أن يكون الشيء لا حيا ولا ميتا، لا موجودا لا معدوما. واجب الوجود هو الذي وجوده لا يقف على شيء، ليس بحاجة إلى شيء، لا إلى زمان، لا إلى مكان، لا إلى معين، لا إلى ظهير، لا إلى أي شيء. وممكن الوجود هو الذي وجوده مفتقر على شيء آخر. ممكن الوجود إيش علامته؟ وجوده مفتقر على شيء آخر، لشيء آخر. يعني مثلا نحن الآن، هل يمكن أن نعيش بدون الطعام والشراب؟ هل يمكن أن نعيش بدون النفس؟ إذن نحن من قسم الممكنات، لأن وجودنا متوقف على وجود المأكولات والمشروبات والهواء والماء، فكل ما احتاج إلى شيء آخر فوجوده من قسم الممكنات. والممكنات لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، فمن الذي أوجدها؟ واجب الوجود. وواجب الوجود ليس اسم من أسماء الله، وإنما هو خبر عن الله تبارك وتعالى، وهو الذي استغنى عن الخلق. ولهذا الآية واضحة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تأمل معي وصف ختم الآية بالغني الحميد. الغني ليس مفتقر، الحميد موصوف بكل كمال. فإذا الذي أوجد الوجود هو الذي لم يفتقر وموصوف بكل كمال لم يعجز، فهذا دلالة عقلية يجد الإنسان فيها الاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، وأن الممكن لا بد له من واجب الوجود، من واجب يوجده، وأن الواجب الذي أوجده لا بد وأن يكون مستغنيا، إذ لو كان مفتقرا لاحتاج هو الآخر إلى واجب آخر يوجده، ولو كان الواجب الآخر أيضا مفتقرا لاحتاج إلى واجب آخر إلى تسلسل ما لا نهاية، وهذا غير ممكن، وهو الذي يسميه شيخ الإسلام في الصفدية يسميه التسلسل في الفاعلين، وهو ممتنع في بدائه العقول. خلاص عرفنا كلمة بدائه العقول الحين. زين نعم. فإذا لم يكون كما قال تعالى كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. هذا الصبر التقسيم العقلي واضح هذه. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في لحظة مسبب. لحظة شيء، أحد عنده دوام؟ أنا أشوف أن الشباب كان عندهم دوامات. منو عنده دوام اليوم؟ الساعة كم؟ استأذنت ساعة. طيب نقل إلى 8:30 ما يخالف. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه. القديم يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم سواء في ذاته أو في صفاته، ولكن القديم ليس اسما من أسماء الله عز وجل، إنما من أسماء الله الأول، يعني الذي ليس قبله شيء كما جاء في الحديث. القديم الله جل وعلا قديم واجب بنفسه، هذا من حيث الخبر جائز. نعم. يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. هذه قاعدة رقم كم؟ 3؟ ها؟ نعم اكتبوه، اكتبوا هذه القاعدة رقم 3. تقولون الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل في المسمى. الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل في المسمى. توضيحا لهذه القاعدة سأضرب لكم مثالا. الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل في المسمى. أسأل من؟ أسألك أنت يا شيخ. جاء، أخبرني ما معنى جاء؟ أحسنت. كل إنسان عربي لما تقول ما معنى جاء يقول أتى، صح؟ جميل. طيب الآن أسألك أنت يا شيخ، كيف جاء؟ أحسنت. كيف جاء يا شيخ؟ ليش قلت الله أعلم؟ أحسنت. هذه هي شبهة هؤلاء، أنك لما تقول جاء معناها أتى، لا يتصور في ذهنهم إلا مجيء أنفسهم. لكن لو أنهم تصوروا تصور أهل السنة والجماعة قلنا لهم كيف جاء؟ قل من الجاي؟ أخبرنا. لاحظ الآن كلمة المجيء في اللغة معروف، في الاسم العام معروف معنى، أما كيفية المجيء غير معروفة. متى نعرف كيفية المجيء؟ إذا عرفنا من الجائي، صح؟ لو قلت لكم جاء القطار كلكم تتصورون كيف جاء ولا لا؟ بالطيران؟ طبعا لا، بالحديدة. جاءت الباخرة، جاء الفرس، جاءت الحية، شفت؟ جاء الريح، جاءت الطيارة، صفصفا ولا رفرفا؟ الطيارة أجيبه صفصفا. طيب جاء الحمامة، جاءت الحمامة، رفرفا ولا صفصفا؟ رفرفا وصفصفا، أحيانا يمد وأحيانا يرفرف. طيب اختلف المجيء لماذا؟ لأن كيفية الاسم أو اللفظ العام كيفيته مبنية على كيفية فاعله. إذن اكتبوا هذه العبارة يعني إلحاقا بالقاعدة. تقولون قد يعلم معنى الفعل ولا يعلم الكيفية إلا بعد علمنا بذات الفاعل. فإذا كنا لا نعلم ذات الفاعل لا نعرف كيف يجي. سأضرب لكم مثالا. أي عبد الله، لو قال لك قائل إن جبريل روح القدس كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عنده فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيذهب ويرجع في نفس اللحظة، كيف يذهب إلى السماء السابعة ويرجع في نفس اللحظة؟ ما تعرف. لماذا لا نعرف؟ لأننا لا نعرف كيف ذات جبريل مع علمنا. الآن تأملوا أنه مخلوق من نور وأن له 600 جناح، لكن لا نعرف كيف صورة 600 جناح حتى نعرف كيف ذهابه وإيابه. فالله جل وعلا يجي، كيف يجي لا نعلم لأننا لا نعلم ذاته. الحاق لنفس القاعدة يكتب وكيفية الصفة مبنية على علمنا بكيفية الذات. فإذا جهلنا كيفية الذات لا يمكن لنا أن نعلم كيفية الصفة. وسأضرب لكم مثلا واقعيا. يا شيخ أنت، ما معنى مستوى أو استوى؟ ما معنى استوى في اللغة؟ على وارتفع واستقر، صح؟ على وارتفع واستقر. طيب لما أنا أقول استوى كيف استوى؟ ما نعلم. حتى تخبرنا استوى أو مستوى صفة من؟ صفة من؟ فإذا قلنا استوى السحاب في وسط السماء، استوت الشمس في كبد السماء. تأمل الآن، لما نذكر الموصوف نعرف كيفية الصفة، إذا لم نعرف كيفية الموصوف لا نعرف كيفية صفته. فالمسألة واحدة، ومن هنا لا بد أن ندرك هذه المسألة المهمة. ما من كلمة في العربية، في العجمية، في الفارسية، في الإنجليزية، ما من كلمة إلا ولها معنى عام. لها معنى إيش؟ عام. واضرب لهذا مثل بكلمة جاء معناه الإتيان. ثم تأمل الآن، هذا من حيث المعنى العام. ثم إن هذا المعنى العام يتقيد بقيود أخرى بعد الإضافة، يتقيد بقيود أخرى بعد الإضافة، ومنها قيد الكيفية، ومنها قيد الكيفية. فإذا قلنا جاء زيد لا نتصور إلا أنه جاء على رجليه. إذا قلنا جيء بزيد لا نتصور إلا أنه جيء إما مكبلا وإما مغللا وإما وإما وإما، تصور صور متعددة نحن نعرفها. فتعملوا معي أن الاسم العام لا يلزم منه التشابه في المسمى. فإذا قلنا جاء الملك لا نعرف كيف، إذا قلنا جاء الريح عرفنا كيف، إذا قلنا لأننا نعرف كيفية الريح، إذا قلنا جاء القطار عرفنا كيف، إذا قلنا جاء الملك لا نعرف، قلنا جاء ربك لا نعلم. بس انتهت الإشكالية. فنحن نعلم المعنى ولا نعلم الكيف. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، مسمى الاسم المطلق هو الذي قطع عن الإضافات، مثل قلنا جاء، الآن قطعنا الفعل عن الإضافات، مثل لما نقول النزول ما أضفنا، النزول معروف من علو إلى سفل، لكن إذا قلنا نزلت الطائرة يعني على المدرج، إذا قلنا نزل المظلي يعني عموديا، صح ولا لا؟ بعكس الطيارة كان ينزل إيش؟ أفقيا، والمظل ينزل عموديا. إذا قلنا نزل شعاع الشمس على الأرض، يعني جاءك البرق الخاطف، يختلف. فإذا نلاحظ الآن هذه المسألة المهمة العظيمة جدا، أننا نثبت، لاحظ، نثبت للكلمة، للاسم، للفعل، نثبت له معنى كليا مطلقا، ثم المعنى الكلي المطلق موجود، ولكن إذا أضيف فإنه يكتسب معاني المضاف إليه وخصائص المضاف إليه، معاني المضاف إليه وخصائص المضاف إليه. نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى صفاته وسمى ابن مالك إيش يقول؟ وما بألف وتاء جمع فبالكسر جرا ونصبا مع، لكن بشرط أن يكون مفرده إيش كذلك. نعم. أحسن الله. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بها بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. طيب، لما أنا أقول العلم، ما معنى العلم؟ ضد الجهل. أحسن، أحيانا الشيء يعرف بضد العلم وضد الجهل، كل إنسان يدرك هذا المعنى المطلق الآن. طيب، لما أنا أقول، انتبهوا الآن، علمك، الآن صغر في ذهنكم العلم هذا ولا ما صغر؟ قول الحقيقة، صغر. طيب، لما أنا أقول الآن، انتبهوا، علم ابن تيمية كبر، ليش؟ هو علم، ليش كبر؟ بسبب الإضافة، صح ولا لا؟ طيب، لما أقول علم الإمام يا أحمد، صار الحين علم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي ما فيه، ما يمكن، لابد أنه مع كل إضافة تتغير إيش الكيفيات، تتغير الكميات، تتغير المعاني الكلية الموجودة في الذهن بعد الإضافات. فعلم الله خلاص مباشرة تسمع كلمة علم الله تدرك أنه لم يسبق بعدم، لا يلحقه عدم، لا يطرأ عليه النسيان ولا الغفلة. لاحظ الآن، تدرك أنه علم شمولي كلي وجزئي للكليات والجزئيات، وهكذا. فكل الصفات والأسماء تذكرها بهذا المثال، هناك الإطلاق وهناك الإضافة، وتكتسب الكلمة المطلقة خصائص المضاف إليه بس، وحينئذ لا يكون هناك تشابه ولا تماثل. نعم، هناك المعنى الكلي موجود، ولكن لا يلزم منه التشابه بعد الإضافة ولا يلزم منه التماثل. نعم. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. هذه مسألة مهمة جدا. الاسم المطلق ليس له وجود في الخارج، المعنى المطلق ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده ذهني. أنا لما قلت لكم جاء قلتم معناه الاتيان، لا أحد منكم يتصور أن كلمة جاء في الخارج موجود غير مضاف، ما يمكن،

ممثلا لله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. لعلنا نرجع ذلك إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن ندرك أن الممثل يعبد صنما، لأنه تصور أن ربه مثل كذا وكذا، وأن المعطل يعبد عدما، لأن المعطل إذا عطل الله جل وعلا عن الصفات فإنه سيعبد شيئا يتخيله في ذهنه لا وجود له في الخارج. وهذا هو معنى قول السلف: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. نعم تفضل. الآن اللي يريد أن يذهب يذهب، اللي يبقى عنده سؤال تفضل. هذه مرت معنا. طيب ايش صفحة ايش عندك انت غير؟ ما معنى يسفسطون في العقليات ويقرمطون في العقليات؟ السفسطة تعريفها كما عرفه بذلك شيخ الإسلام، ونقلت هذا في كتابي المصطلحات عند شيخ الإسلام، يقول السفسطة تمويه في العقليات. السفسطة ايش؟ تمويه في العقليات، وأصله مأخوذ من السوفسطائية وهو محب الحكمة، ثم وجد في محب الحكمة الذي زعموه وهو الفلسفة قوم كان يقال لهم السوفسطائيين، وهم الذين لا يثبتون شيء، فصار من لا يثبت شيئا من العقليات يقال له مسفسط. المهم أن ندرك أن كلمة سفسطة يعني تمويه في العقليات، مثل ما يأتيك إنسان تقول له أنت عندك روح، قال ما عندي روح، يبي ما يبي يمشي معك عشان لا تحجمه، يعني لا تمسكه لا تحصره. ها، مثل ما أذكر أحد مشايخنا يقول كنت مناقش شخص يقول قلت عندك روح، قال ما عندي روح، قال ما دام ما عندك روح ما راح أجادلك لأنه لا وجود لك، الذي ليس له وجود كيف أجادله؟ قال فسكت الرجل ما عرف كيف يتكلم. فالمهم أن السفسطة تمويه في العقليات، أما القرمطة تمويه في النقليات. القرمطة تمويه في النقليات، يموه عليك يشوش عليك في النقليات. أنت تنقل حديث يقول لك طيب يمكن أن الحديث كذا وكذا، يمكن أن الحديث كذا وكذا، فهذه تسمى القرمطة. مثل يأتيك إنسان ويقول إن الله، أنت تقول إن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، حديث رواه البخاري ومسلم وهو من الأحاديث المتواترة، فيقول لك الرجل ينزل، يمكن أن الرواة أخطأوا في الحديث. طيب واحد يخطئ، اثنين يخطئ، وبعدين قال طيب يمكن معنى ينزل يعني ينزل رحمة ربنا. قلت له طيب ينزل رحمة ربنا، كيف الرحمة تقول من يستغفرني فأغفر له؟ الرحمة كيف تقول هذا الكلام؟ من يدعوني فأستجيب له؟ فيقول لك طيب إذا نقول إن الله ينزل لكن لا نعرف ما معنى ينزل. من الصبح قاعد تأول والحين تقول ما أعرف، كان من أول قلت ما أعرف أنا أعلمك. فهذه يسمى تمويه، يعني هذه تسمى قرمطة. وأصل السفسطة مأخوذ من السوفسطائية الفلاسفة، وأصل القرمطة مأخوذ من حمدان قرمط، وهو أول من جاء بالقول بأن للنصوص ظاهرا وباطلا، ثم بدأ يقرمط في كل منقول. وإليك يقول ما معنى ممتنع؟ ممتنع يعني الشيء الذي لا يمكن وجوده لأنه ممتنع عقلا، يعني الشيء إما حي وإما ميت، إما موجود وإما معدوم. فأن تقول أنت إن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا ممتنع، هذا هو الممتنع. فهذا تعريف بالممتنع بالمثال. نعم يضيفون يقولون عن الصفات مخلوقة. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة لصفة المكر والكيد هل هي تعتبر من الصفات التي تحتمل الوجهين؟ نعم هي من الصفات التي تحتمل الوجهين، لا تطلق على الله إلا على وجه الكمال. نعم شيخنا، ذكرت أن أمام دليلين عقليين في إثبات الخالق السبر والتقسيم، دليل آخر ما ذكرت؟ دليل الامتناع. قلته بس ما ذكرته لأن شيخ الإسلام لم يذكره. نعم ممكن أعرض عليك شبهة بتعلم من كيف المرد عليها. تفضل. هم يقولون شيخنا أن الله ليس في السماء، تقول حيث الجاري الله في السماء. نعم هو ليس في السماء لأن السماء مكان. طيب قل كيف الله موجود في مكان والله لا يكون في السماء، إذن إحنا ننفي الله في السماء. ممتاز. هم يقولون كيف الله في السماء؟ كيف ما نعلم؟ إذا قالوا كيف نقول ما نعلم، إذا قالوا السماء معناها المكان نقول له لا، نحن لما نقول الله في السماء نفهم معنى السماء. ما معنى السماء؟ سماء يسمو سمو، ون يعني على وارتفع، عرفت؟ وربنا الله الذي في السماء كما في حديث أبي داود، ربنا الله الذي في السماء. ولما نقول الله في السماء يعني في العلو، وهذا العلو جاء وصفه في القرآن الرحمن على العرش استوى. ما هو العلو المطلق؟ العرش أعلى المخلوقات وفوقه الرب جل وعلا، إذن هو فوق المخلوقات، والمكان شيء مخلوق. كيف أنت تقول إن الله في مكان مخلوق؟ نحن ما نقول الله في مكان مخلوق، نحن نقول الله فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات. أنت تسمي هذا الشيء الذي نحن نثبته في القرآن والسنة، أنت تقول لما نقول الله فوق العرش والعرش مكان، إذن الله في مكان، نقول أنت ما فهمت معنى المكان. المكان هو الشيء الموجود المخلوق، كما الزمان شيء موجود مخلوق. الله جل وعلا خلق المكان وخلق الزمان وأخبر أنه فوق المكان وفوق الزمان، فهو فوق العرش. أنت تسمي هذا مكان، هذا شيء راجع لك أنت. أما في الكتاب والسنة فما سمي هذا مكانا. أما السؤال بأين، فهم يقولون كما في عدة من كتبهم، كما في نور ظلم وفي كتب أخرى كثيرة جدا، يقولون لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عن الكيفية، عنه بالكيفية. نقول هذا خطأ، لأن السؤال عن الكيفيات متعلق بالماهيات. يعني أنت لما تقول كيف معناها ماهية الشيء، وذات الله عز وجل لا نعلم كيف هي، فكيف لنا أن ندرك كيف صفاته؟ أما الأين الأينيات فهي متعلقة بالوجود والعدم وليس فقط بالمكان كما يفهمون هم. فلما نقول أين الله يعني موجود أو معدوم؟ موجود. إذا كان موجود فالآن الصبر والتقسيم، إما أنه موجود في المخلوقات أو تحت المخلوقات أو مساوي للمخلوقات أو فوق المخلوقات. ما الذي يلزمه الكمال الآن؟ إذن هو أخبر أنه قال الرحمن على العرش استوى، إذن هو فوق المخلوقات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يمكن أن نرد عليهم ردا يسمى ردا تسليم، سلمنا جدلا أنك سميت هذا مكانا ونفيت عن الله العلو، أنت ماذا تقول؟ أين ربك الذي تعبد؟ جاءك شيوعي، اتركني أنا، جاءك شيوعي ملحد يقول أنا أعبد ربك، أين ربك الذي تعبده؟ ماذا تقول له؟ تقول ربي الذي أعبده في ذهنك، إذن هو يقول هذا أنت من خيالك، هذا ليس له حقيقة. تقول له ربي الذي أنا أعبده في كل مكان، فجعلت أنت نفيت المكان العالي وأثبتت لله المكان السفل، مكان القاذورات والحيوانات والنجاسات، هذه مصيبة، ما بعدها مصيبة، مصيبة هذه ما يشوف هذه حقيقة. نعم في حديث ترى قرطبي في التثنية عند الموت خروج الروح ويصعد بها للسماء، حديث في سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب وشيء منه في صحيح مسلم، قال السماء التي فيها الله. نعم كيف نقول عليها يعني؟ لا كلمة في كما ذكرت في التفسير، كلمة في السماء التي فيها الله، السماء التي فيها الله يعني السماء السابعة، ففي هنا بمعنى على، مثل قل سيروا في الأرض، أنت تسير في باطن الأرض ولا على الأرض؟ قال قال له صلبنكم في جذوع النهر، هو حطهم داخل الجذع ولا على الجذع؟ إذن في بمعنى على، وكلمة السماء تأتي بمعنى الجرم المعروف وتأتي بمعنى العلو. نعم. هنا في الحديث معنى على. نعم. يعني الآن عندهم ثلاث مصطلحات، عندهم الاتحاد، عندهم وحدة الوجود، عندهم إيش؟ الحلو، ثلاث أشياء. خلونا نفهم هذه المصطلحات الثلاث بطريقة مختصرة. الاتحاد أن يثبت وجودين، وجود خالق ووجود مخلوق، ثم يزعمون أن الخالق اتحد مع المخلوق، كقول النصارى أن اللاهوت اتحد مع الناسوت فصار عيسى ابن الله. هذا الاتحاد إما أن يكون جزئيا في بعض المخلوقات كقول غلاة الرافضة أن الله حل في علي، أو كقول غلاة المتصوفة في مثل هذه العبارات الكثيرة، حتى سمعته من بعضهم يقول الله هو النقشبندي والنقشبندي هو الله. هذا اتحاد جزئي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما الاتحاد عرفنا سواء كان جزئيا أو كان كليا في جميع المخلوقات، يعني في شيئين يثبتون وجود الخالق ووجود المخلوق، ثم اتحاد أحدهما بالآخر، إما أن الخالق دخل في المخلوق أو المخلوق صار جزءا من الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما أهل وحدة الوجود أو الحلول، نأتي إلى كلمة الحلول. الحلول يقول أهل الحلول يقولون إن هناك وجودان، وجود للخالق ووجود للمخلوق، وجود للخالق ووجود للمخلوق. وأهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي صاحب الفصوص يكفر أهل وحدة الوجود، فمن ليس عنده علم يظن أن الرجل ما شاء الله يعني طيب، وليس الأمر كذلك، فإنه حينما يكفر أهل وحدة أهل الحلول لماذا يكفرهم؟ لأنه يقول أنتم كفرتم بإثباتكم لوجودين، وجود خالق ووجود مخلوق. ثم يقولون هؤلاء أهل الحلول يقولون وجد أوجد الخالق المخلوقات ثم حل في المخلوقات، فأصبح لا يعرف الخالق عن المخلوق كحلول السكر في الماء، لا نعرف أين السكر وأين الماء. فهمت الآن؟ أما أهل وحدة الوجود فهم يقولون ما في شيء اسمه خالق ومخلوق أصلا، الخالق هو المخلوق، المخلوق هو الخالق، في بداية الأمر ما في شيء اسمه وجودان، في وجود واحد بس، ولذلك يقول لا وجود إلا وجوده، وما من موجود إلا وهو وجوده، فمن يثبت عنده موجودين كافر مشرك. ولذلك هم يقولون عياذا بالله تبارك وتعالى إن فرعون لما قال وما رب العالمين، يعني ما له وجود، وجودي هو وجوده. وهؤلاء في الحقيقة يعني قولهم كما قال شيخ الإسلام وغيره، وهناك كتاب لجمع من العلماء في الرد على الحلولية وفي الرد على أهل وحدة الوجود ينبغي مراجعة، وكتاب الصفدية فيه شيء كثير من الرد على هؤلاء وأضرابهم. نعم. إن شاء الله في الغد تكتب أسماء اللي حضر التذمرية، اللي حضر التذمرية إن شاء الله بعد ذلك نبدأ بشرح الأصفهاني، اللي ما حضر ما نخليه. نعم. نعم، أخوكم يسأل عن مثال للصفة التي تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. الكلام، الكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا موصوف بأنه متكلم أزلا وأبدا، فلم يأتي وقت لم يكن قادرا على الكلام، لم يأتي وقت لم يكن قادرا على أن يتكلم، ولا يأتي وقت لا يقدر على أن يتكلم. أما باعتبار أحد كلامه فكلم موسى في وقت معين لما شاء، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما شاء، فهذا يعني يسمى صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم. ده أمثلة كثيرة. نعم نكتفي آخر. هل إيش؟ نعم الاستواء صفة فعلية، لأن الله جل وعلا استوى على العرش بعدما خلق العرش. أما العلو صفة ذاتية، العلو صفة إيش؟ فالله عال بذاته أزلا وأبدا. اي ما في شك، هذا شيء اخر. ما اذا علقناه بالقدره كل صفات الفعليه يكون بهذا الاعتبار. شيخ بارك الله فيك، في التدرج في التحصيل العلمي لما حضرنا معكم الواسطيه والحمويه، لا احنا قلنا رجعنا ما يحضر يحضر التدمرية الا اللي قرا الواسطي. لو عند غيري ما يلزمني عندي انا. قراتم؟ مشكله. كيف نتدارك شيخنا؟ طيب اسمع شرح الشيخ ابن عثيمين او اقراه. طيب وعد، جزاك الله خير. وعد الحر دين عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذا معك بكره تجيبه.